موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مجلسنا 39 صار هنا 39 والأخير إن شاء الله تعالى في ختم تفسير الجلالين، والقراءة مع الشيخ مبارك الحمدوان. بسم الله، بسندكم حفظكم الله إلى الجلالين. قال الجلال المحلي رحمه الله: سورة الحاقة مكية 51 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء أو المظهر لذلك. ما الحاقة؟ تعظيم لشأنها، وهما مبتدا وخبر، خبر الحاقة. وما أدراك أعلمك ما الحاقة؟ زيادة تعظيم لشأنها، فما الأولى مبتدا وما بعدها خبره، وما ثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، القيامة لأنها تقرع القلوب بأهوالها. فما ثمود فأهلكوا بالطاغية بصيحة مجاوزة للحد في الشدة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديد الصوت عاتية قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم. سخرها أرسلها بالقهر عليهم 7 ليال وثمانية أيام، أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال، وكانت في عجز الشتاء حسوما متتابعة شبهت بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم. فترى القوم فيها صرعا مطروحين هالكين كأنهم أعجاز أصول نخل خاوية ساقطة فارغة. هل ترى لهم من باقي صفة نفس مقدرة أو التالي مبالغة باقي الله؟ وجاء فرعون ومن قبله أتباعه، وفي قراءة من فتح القاف وسكون الباء، أي من تقدمه من الأمم الكافرة والمؤتفكات أي أهلها، وهي قرى قوم لوط بالخاطئة بالفعلات ذات الخطأ، فعصوا رسول ربهم أي لوطا وغيره، فأخذهم أخذة الرابية زائدة في الشدة على غيرها. إن لما طغى الماء وعلى فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان حملناكم، يعني أباءكم، إذ أنتم بأصلابهم في الجارية السفينة التي عملها نوح ونجاه ومن كان معه فيها، وغرق الباقون لنجعلها، أي هذه الفعلة، وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافر، لكم تذكرة عظة وتعيها ولتحفظها أذن واعية حافظة لما تسمع. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة للفصل بين الخلائق وهي الثانية، وحملت رفعت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقع، قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ضعيفة، والملك يعني الملائكة على أرجائها جوانب السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم أي الملائكة المذكورين يومئذ ثمانية من الملائكة يوم صفوفهم يومئذ تعرضون لحساب لا تخفى بالتاء والياء منكم خافية من السرائر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول خطابا لجماعة لما سر به: هاؤم خذوا اقرأوا كتابي، تنازع فيه هاؤم وقرأوا، إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية مرضية في جنة عالية، قطوفها ثمارها دانية قريبة، يتناولها القائم والقاعد والمطجع، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حال أي متهنين بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول: يا للتنبيه، ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها أي الموت في الدنيا كانت القاضية القاطعة لحياتي بأن لا أبعث، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، قوتي وحدتي، وها كتابي وحسابي ومالي وسلطاني لسكتي تثبت وقفا ووصلا اتباعا للمصحف الإمام والنقل. ومنهم من حذفها وصلا: خذوه، خطاب لخزنة جهنم، فغلوا اجمعوا يديه إلى عنقه في الغل، ثم الجحيم النار المحرقة، صلوه أدخلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الملك فاسلكوه أدخلوه فيها بعد إدخاله النار. ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ينتفع به، ولا طعام إلا من غسلين صديد أهل النار أو شجر فيها، لا يأكله إلا الخاطئون الكافرون. فلا لا زائدة: أقسم بما تبصر من المخلوقات وما لا تبصر منها، أي بكل مخلوق، إنه هو القرآن لقول رسول كريم، أي قاله رسالة عن الله، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تذكرون بالتاء والياء في الفعلين، وما مزيد مؤكدة، والمعنى أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والصلة والعفاف، فلم تغني عنهم شيئا، بل هو تنزيل من رب العالمين. ولو تقول أي النبي علينا بعض الأقاويل بأن قال عنا ما لم نقله لا أخذنا لنلنا منه عقابا باليمين بقوة والقدرة، ثم لقطعنا منه الوتين ياط القلب وهو عرق متصل به، إذا انقطع مات صاحبه. فما منكم باليمين، تأويل هذا الشخص أخذ لهم اليمين؟ لا قال بالقدرة. لكن اليمين هنا لم ينسبها الله لنفسه يعني. يمين. يعني مثل الساق. فما منكم من أحد هو اسمه ماء، ومن زائد لتأكيد نفي، ومنكم حال من أحد، عنه حاجزين مانعين خبر ماء، خبر ماء، وجمع لأن أحدا في سياق النفي بمعنى الجمع، وضمير عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مانع لنا عنه من حيث العقاب، وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين، إننا لا نعلم أن منكم أيها الناس مكذبين بالقرآن ومصدقين، وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به، وإنه أي القرآن لحق اليقين. يعني الدليل يسميه العلماء دليل الإقرار، جيب دليل الإقرار، وهو أن الله سبحانه وتعالى أقر نبيه على هذه الرسالة. فمن أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم أن الله أعانه، مكنه، فسح له، نصره، ولو أنه كان كاذبا لما أمهله هذا الإمهال. واضح؟ لذلك الله تعالى قال هنا لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثن، يعني لا أهلكناه، لكنه ما تقول وهو صادق فيما يقول. طيب أيضا من الفوائد هنا لا يأكل إلا الخاطئون. ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ الخاطئ والمخطئ، أيوة، الخاطئ متعمد الخطأ والمخطئ غير متعمد الخطأ. لذلك الخطأ يعني أخطأ فهو مخطئ، هذا مذموم هنا. شوف لا يأكله إلا الخاطئون، سماه الله تعالى يعني جعله يأكل طعام الغسلين. وأما المخطئ لا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم. قد يكون الخاطئ أهم وظهر فيها أقوال. لا، هو الخاطئ يعني أصل فعلها رباعي، أخطأ فهو خاطئ، لكن خطئ فعلها ثلاثي فهو مخطئ. المخطئ رباعي ياسر، وخاطئ الثلاثي، فهو مختلف أصلا الفعل. يظهر شيخ عند في قراءة خطأ كبيرة، ايه هذه غير خطأ، في قراءة خطأ كبيرة، ايه خطأ، وهو كان نفس الفعل من الرباعي والثلاثي. جميل. لكن أنا حديثي عن خاطئ ومخطئ. خطأ، الخطيئة لأنها متعمد صاحبها، فلذلك نعم. لا حق اليقين أي لا اليقين الحق، فسبح نزه باسم زائدة ربك العظيم سبحانه. سورة المعارج مكية 44 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل دعا داع بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، والنظر من الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق. الآية من الله متصم بواقع ذي المعارج مصاعد الملائكة وهي السماء. سأل يعني استعجله، يعني فهو يطلب ويتحدى أن يقع عليه العذاب، فالله تعالى يقول هو أصلا عذاب واقع سيقع عليهم بس إنه الوقت فقط. أحسن عليكم. تعرج بالتاء والملائكة والروح جبريل إليه إلى مهبط أمره من السماء في يوم متعلق بمحذوف، يقع العذاب بهم في يوم قيامة كان مقداره 50,000 سنة بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد، وأما المؤمن فيكون وخف عليه من صلاة مكتوبة نصليها في الدنيا كما جاء في الحديث فاصبر، وهذا قبل أن يؤمر بالقتال صبرا جميلا أي لا جزع فيه. هذا ضعيف، اللي هو من صلاة الظهر العصر، هذا ضعيف. إنهم يرونه أي العذاب بعيدا غير واقع، ونراه قريبا واقع لا محالة، يوم تكون السماء متعلق محذوف أي يقع كالمهل كذائب الفضة، وتكون الجبال كالعهن كالصوف الخفة، والطيران بالريح، ولا يسأل حميم حميما، قريب قريبه لاشتغال كل بحاله. يبصرونهم أي يبصر الأحماء بعضهم بعضا، ويتعرفون ولا يتكلمون، والجملة مستنفة، ويود المجرم يتمنى الكافر لو بمعنى أن يفتدي من عذاب يوم بكسر الميم وفتحها ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته عشيرته لفصله منها التي تؤويه تضمه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ذلك الافتداء عطف على يفتدي. كلا رد لما يوده، إنها أي النار، لظى اسم لجانب لأنها تتلظى أي تتلهب على الكفار، نزاعة للشوى جمع شواه وشواه، وهي جلدة الرأس تدعو من أدبر وتولى عن الإيمان بأن تقول إلي إلي، وجمع المال فأوعى أمسكه في وعائه ولم يؤدي حق الله منه، إن الإنسان خلقها لوعى حال مقدرة، وتفسيره إذا مسه الشر جزوعا وقت مس الشر، وإذا مسه الخير منوعا وقت مس الخير أي المال لحق الله منه إلا المصلين أي المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائم مواظبون، والذين هم في أموالهم حق معلوم هو الزكاة للسائل والمحروم المتعف عن السؤال فيحرم، والذين يصدقون بيوم الدين الجزاء، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائف أن عذاب ربهم غير مأمون نزوله. طبعا في سورة الذاريات الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، هذيك في الصدقة لأنه ما ما ما حدد الحق، هنا في الزكاة لأنه حق معلوم مقدر. واضح؟ نعم. أحسنتم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم من الإيماء فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوزون الحلال إلى الحرام، والذين هم لأماناتهم وفي قراب الإفراد مأتمين عليهم من أمر الدين والدنيا وعهدهم مأخذ عليهم في ذلك راعون حافظون، والذين هم بشهادتهم وفي قراءة بالجمع قائمون يقيمونها ولا يكتمونها، والذين هم على صلاتهم حافظون بأدائها في أوقاتها أولئك بجنات مكرمون. لاحظ كيف الله تعالى بدأ بالصلاة وختم بالصلاة، إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون، ثم ختم والذين هم على صلاتهم يحافظون. فالصلاة هي الأصل الذي تختنف جميع الصفات في أولها وفي آخرها، وهي التي تجعل الإنسان يعني يتغير جميع طباعه السيئة، طبعا هلوع جزوع منوع، إلا المصلي غير يؤثر عليه في صلاته تؤثر على طباعه وأخلاقه. نعم. صحيح. فما للذين كفروا قبالك نحوك مهطعين حال أي حال أي مديمين نظر، وعن اليمين وعن الشمال منك عزين حال أيضا أي جمعت حلقا حلقا، يقول استهزاء بالمؤمن لئن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. قال تعالى يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا ردع لهم عن طمعهم في الجنة إنا خلقناهم كغيرهم مما يعلمون من نطف فلا يطمع بذلك بالجنة وإنما يطمع فيها بالتقوى، فلا زائدة أقسم برب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب إنا لقادرون على نبدل نأتي بدلهم خيرا منهم وما نحن بمسبوقين بعاجزين عن ذلك، يذرهم اتركهم يخوضوا في باطنهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يلقوا يومهم الذي يوعدون فيه العذاب يوم يخرجون من الأجداث القبور سراعا إلى المحشر كأنهم إلى نصب وفي قراءة بضم الحرفين شيء منصوب كعلم وراء يوفضون يسرعون خاشعة ذليلة أبصارهم ترهقهم تغشاهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك مبتدا وبعدها الخبر ومعناه يوم القيامة. سورة نوح. نصب ونصب ونصب ونصب، النصب والنصب واحد، لكن النصب بفتحتين التعب. سورة نوح مكية 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر أي بإنذار قومك أي بإنذار قومك من قبل أن يأتيهم إن لم يؤمنوا عذاب أليم مؤلم في الدنيا والآخرة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين بين الإنذار أن أي بأن أقول لكم اعبدوا الله واتقوا واطيعون يغفر لكم ذنوب من ذنوبكم من زائدة إن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد ويؤخركم بلا عذاب إلى أجل مسمى أجل الموت ناجر الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا إذ دائما متصلا فلم يزم دعائي إلا فرارا عن اليمن وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلامي واستغشوا ثيابهم وغطوا رؤوسهم بها لئلا ينظروني وأصروا على كفرهم واستكبروا تكبروا عن اليمن استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا أي بأعلى صوتي ثم إني أعلنت لهم صوتي وأسررت الكلام لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم من الشرك إنه كان غفارا يرسل السماء المطر وكانوا قد منعوه عليكم مدرارا كثير الضرور ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم أنهار جارية ما لكم لا ترجون إلا وقارا أي تأملون وقار الله إياكم بأن تؤمنوا وقد خلقكم أطوارا جمع طور وهو الحال فطورا نطفة وطورا على إلى تمام خلق الإنسان. من أفعال الضاد ترجم أفعال الضاد يأتي المعنى الخوف يأتي المعنى الطمع، فهنا من الطمع هنا من الخوف ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني تخشون لله عظمة الذين يرجون لقاء ربهم محتمل الأمرين. وطورا على قائل تمام خلق الإنسان والنظر في خلق يوجب الإيمان بخالقه ألم تروا تنظروا كيف خلق الله سبع سماوات وطباقا بعضها فوق بعض وجعل القمر فيهن أي في مجموعين صادق بالسماء الدنيا نورا وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا وهو أقوى من نور القمر. الله أنبتكم خلقكم من الأرض إذ خلق أباكم آدم منها نباتا ثم يعيدكم فيها مقبورين ويخرجكم للبعث إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطا لتسلكوا منها سبلا طرقا فجاجا واسعة. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا السفل والفقراء من لم يزده ماله وولده، وهم الرؤساء المنعم عليهم بذلك، وولدوا بضم الواو يسكن الله من فتحها وبفتحهما، والأول قيل جمع ولد بفتحهما كخشب وخشب، وقيل بمعناه كبخل وبخل، إلا خسارة طغيانا وكفرا، ومكروا أي الرؤساء مكرا كبارا عظيما جدا بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه، وقالوا للسفلاء لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا بفتح الواو وضمها، ولا سمع ولا يغوث ويعوق ونسر أي أسماء أصنامهم، وقد أضلوا بها كثيرا من الناس بأن أمروهم بعبادة ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا عطفا على قد أضلوا، دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مما ما صلة خطاياهم وفي قراءة خطيئاتهم بالهمز، وغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء، فلم يجدوا لهم من دون أي غير الله أنصارا يمنعون عنهم العذاب. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي نازل دارا، نازل أي نازل دار، والمعنى أحدا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا من يهجر يكفك. قال ذلك لما تقدم من إيحائي إليه، رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ولمن دخل بيتي منزلي أو مسجدي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، ولا تزيد الظالمين إلا تبارا هلاكا فأهلكوا. سورة الجن مكية 28 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا محمد للناس أوحي إلي أي أخبرت بالوحي من الله تعالى أنه الضمير للشأن، استمع لقراءة نفر من الجن جن نصيب، وذلك بصلاة صلحي ببطني نخلة موضع بين مكة والطائف، هم الذين ذكروا وذكروا في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفر من الجن الآية فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يتعجب منه. لكن هو صحيح نخلة في فصاحتي وغزارة معانيه وغير ذلك يهدي إلى الرشد الإيمان والصواب، فآمن به ولن نشرك بعد اليوم بربنا أحدا، وأنه الضمير للشأن فيه وفي الموضعين بعده. تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه ما اتخذ صاحبة زوجة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا جاهل على الله شططا غلوا بالكذب وصيب الصاحبة والولد، وأن ظننا أن مخفف أي أنه أن تقول الإنس والجن على الله كذبا بوصيب ذلك حتى تبينا كذبهم بذلك. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعيذون برجال من الجن حين ينزلون في سفرهم بما خوف، فيقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه، فزادوهم بعوذهم بهم رهق، فقالوا سدنا الجن والإنس، وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس أن مخفف من ثقيل أي أنه لن يبعث الله أحدا بعد موته. قال الجن أن لمسنا السماء رمنا السراق السمع وجدناها مليئة حرسا من الملائكة شديدا وشوبا نجوما محرقة، وذلك لما بعث صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنا أي قبل مبعثه يقعد منها مقاعد للسمع يستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به، وأن لا ندري أشر أريد بعد استراق السمع بمن في الأرض أما أراد بهم ربهم رشدا خيرا، وأن منا الصالحون بعد استماع القرآن، ومنا دون ذلك أي قوم غير صالحين، كنا طرائق قددا فرقا مختلفين مسلمين وكافرين، أن ظننا أن مخافبا من يثقيل أي إنه لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أرابا لا نفوتك إن في الأرض أو هاربين منها في السماء، وأن لما سمعنا الهدى القرآن من نبيه فمن يؤمن بربه فلا يخاف بتقديره هو بعد الفاء بخسا نقصا من حسناته ولا راقا ظلما بالزيادة في سيئاته. قال سبحانه وتعالى وأن لا ندري أشر أريد مبني المجهول بمن في الأرض أم أراد مبني المعلوم أراد بهم ربهم رشدا، يعني فيه أدب من الجن في المخاطبة الله سبحانه وتعالى، لما كان الشر نسبوه بمجهول شر أريد بمن في الأرض، ولما جاء الخير قال أم أراد بهم ربهم فنسب الخير لله، هذا من جميل الأدب في الكلام مع الله سبحانه وتعالى. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون بكفرهم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فقصدوا هداية، وما القاسطون فكانوا الجهنم حطبا وقودا، وأنهم نفس خاطئون ومخطئون، عندنا قاسطون ومقسطون، القاسط الظالم والمقسط العادل وأنه في 12 موضعا هي، وأنه تعالى وأن من المسلمون وما بينهما يكسر الهمزة بكسر الهمزة استئنافا وبفتحها بما يوجه به. قال تعالى في كفار مكة وأن مخفف من الثقيل واسمها محذوف أي وأنهم، وهو معطوف على أنه استمع لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الإسلام لسقيناهم أن غدقا كثيرا من السماء، وذلك بعدما رفع المطر عنهم 7 سنين لنفتنهم لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم علم ظهور. ويرضى عن ذكر ربه القرآن نسلكه بنون وليا ندخله عذابا صعدا شاقا. وأن المساجد مواضع الصلاة الصلاة لله فلا تدعوا فيها مع الله أحدا بأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. وأنه بالفتح والكسر استئنافا والضمير للشأن لما قام عبد الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبد ببطن نخلة ببطن نخل كادوا أي الجن المستمعون لقراءته يقولون عليه لبدا بكسر اللام وضمها جمع لبدة كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما حرصا على سماع القرآن. قال ومجيبا للكفار في قولهم ارجع عما أنت فيه وفي قراءة قل إنما أدعو ربي إلها ولا أشرك به أحد قل إني لا أملك لكم ضرا غيا ولا راشدا خيرا قل إني لا يجيرني من الله من عذابه إن عصيته أحد ولن أجد من دونه أي غيره ملتحدا ملتجأا إلا بلغا استثناء من مفعول أملك أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم من الله أي عنه ورسالات عطف على بلاغا وما بين المستثنى منه استثناء اعتراض لتأكيد في الاستطاعة. ومن يعص الله ورسوله في التوحيد فلم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين حال من ضمير من في له رعاية لمعناها وهي حال مقدرة والمعنى يدخلونها مقدرا خلودهم فيها أبدا حتى إذا رأوا ابتدائية فيها معنى الغاية مقدر قبلها إي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون به من العذاب فسيعلمون عند حلولهم بهم عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عددا أعوانا أهم من المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني. قال بعضهم متى هذا الوعد فنزل قل إن أي ما أدري أقرب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو عالم الغيب ما غاب به من عن العباد فلا يطلع على غيب أحد من الناس إلا من ارتضى من رسول فإنه ما اطلع عليه على ما شاء منه معجزة له يسلك ويجعل ويسير من بين يديه أي الرسول ومن بين ومن خلفه رصد ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي أو يبلغه في جملة الوحي ليعلم الله علم ظهور أن مخفى من الثقيل أي أنه قد أبلغ أي الرسل رسالات ربهم معي بجمع الضمير معنى من وأحاط بما لديهم عطف على مقدر أي فعلم ذلك وأحصى كل شيء عددا تمييز وهو محول عن المفعول والأصل أحصى عدد كل شيء فعلم ذلك أي فعلم ذلك وأحصى كل شيء عددا تمييز وهو محول عن المفعول والأصل أحصى عدد كل شيء. سورة المزمل مكية أو إلا قوله إن ربك إن أدري بدون إلا أدري ما إلا كيف إن أدري أدري أي ما بس إن أدري يعني إن أدري سياق هنا يدل على إيه إن أدري إيه ما فيش كانها في معنى معين أعتقد يعني إيش ما يدل عليها إنها ما في إما يجي نفي أو استفهام بعدها أيوة أحسنت فيكون استفهام هو لون القرية إن أدري أقريب ما تبعدون منه. سورة المزمل مكية أو إلى قوله إن ربك يعلم إلى آخره فمدني 19 أو 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل النبي وأصله المتزمل أضغمت التاء في الزاي أي المتلفف بثيابه حتى مجيء الوحي له خوفا منه لهيبته. قم الليل صلي إلى قليلا نصفه بدلا من قليلا وقلته بالنظر إلى الكل أو ينقص منه من النصف قليلا إلى ثلث أو زد عليه إلى ثلثين أو للتخير. ورتل القرآن تثبت في تلاوته ترتيلا. طبعا هذه الآية أوجبت قيام الليل نعم أحسنت. وذلك جاء في الصحيح عن عائشة أن الله تعالى حبس آخرها عاما ونصف فكانوا الصحابة يصلون قيام الليل ثم بعدها بعد ذلك نزلت آخر الآية التي دل على استحباب وليس وجوب. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيه هل استمر عليه وجوب أم لا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. كلمة نافلة هل هي يعني زيادة للحكم أم نافلة لك يعني زيادة في الأجر؟ هنا الخلاف. نعم أحسن يعني هو الواقع يستمر لكن هل كان لوجوبه عليه ولا لفعله هو صلى الله عليه وسلم تطوعه هو يعني. نعم أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل إلا قليل وما ذلك لم يكن نازل من القرآن إلا آيات صحيح. صحيح. صحيح كان في بداية الأمر والذم اللي بعد يعني من أول السؤال يعني. نعم. أحسن عليكم. إنا سنلقي عليك قولا قرآنا ثقيلا مهيبا وشديدا لما فيه من التكاليف. إن ناشئة الليل القيام بعد النوم وهي أشد وطاءة موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن وأقوى مخيلا أبيا وقولا. يا مالك فقال له أن عندي مسألة صغيرة بسيطة، قال لا تقول كذا، قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالقرآن كله يعني ثقيل وعظيم. إن لك في النهار وطاءة قراءة أبي عمرو بن عمرو وبن عامر شد وطاء هي شد وطاء موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن وأقوى مقيلا أبين قولا. إن لك في النهار سبحا طويلا تصرفا بأشغال فلا تفرغ فيه لتلاوة القرآن. واذكر اسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك وتبتل انقطع إليه تبتيلا مصدر بتلا جاء به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل. هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا موكلا له موكلا له أمورك. واصبر على ما يقولون اكفر مكة من أذاهم وهجرهم هجرا جميلا لا جزاء فيه، وهذا قبل الأمر بقتالهم. وذرني تركني والمكذبين عطف على مفعول أو مفعول معه، والمعنى أنا كافيكهم وهم صناديد قريش أولي النعمة التنعم ومهلهم قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منهم النعمة. يعني أولي التنعم، أولي التنعم هؤلاء أصحاب تنعم، لكن النعمة النعمة مفرد النعم فهي نعمة واحدة. نعم يعني الفعل هنا لا مو الفعل، لا النعمة حديث لا أقصد النعمة التنعم لا الحال الهيئة حال. هؤلاء قولوا نعمة قولوا لا ممكن تنعم. إن لدينا أنكالا قيودا ثقالا جمع نيكل بكسر النون وجحيمة نارا محرقة وطعم ذا غصة يغصب به في الحلق هو الزقم والضريع والرسلين وشوك من نار لا يخرج ولا ينزل وعذابا أليما مؤلما لزيادة على ما ذكر لما كذب النبي صلى الله عليه وسلم يوم ترجف تزلزل الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا رملا مجتمعا مهيلا سيلا بعد اجتماع يوم منها لا يهيل وأصله مهيول استثقلت الضم على الياء فنقلت لها وحذفت الواو ثانية الساكنين لزيادتها وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء. إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم يوم القيامة بما يصدر منكم من العصيان كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وموسى عليه الصلاة والسلام فعصى فرعون الرسول فأخذناه وأخذه بيلا شديدا فكيف تتقون إن كفرتم بالدنيا يوما مفعول تتقون أي عذابه بأي حسن تتحصنون من عذاب يوم يجعل الولدان شيبا جمع الشيب لشدتها وليه يوم القيامة والأصل فيه شين شيبا الضم وكسرت لمجانسة الياء ويقال في اليوم الشديد يوم يشيب نواصي الأطفال وهو مجاز ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة السماء منفطر ذات انفطار انشقاق به بذلك اليوم لشدته كان وعده تعالى بمجيء ذلك مفعولا أي هو كائن لا محالة. إن هذه الآيات المخوفة تذكرة عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بالإيمان والطاعة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه بالجر عطف على ثلثي وبالنصف على أدنى وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة وطائفة من الذين معك عطف على ضمير تقوم جازا من غير التأكيد الفصل وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسي به ثم كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي منه فكان يقوم لليلة كله احتياطا فقام حتى انتفخت أقدامه سنة أو أكثر فخفف عنهم. قال تعالى والله يقدر يحصي الليل ونار عليم أن مخففة من الثقيل واسمه محذوف أي أنه لن تحصوه أي الليل لتقوم فيما يحب بالقيام فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه وذلك يشق عليكم فتاب عليكم ورجع بكم إلى التخفيف. قرأوا ما تيسر من القرآن في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر عليم أن مخففة من الثقيل أي أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يسافرون يبتغون من فضل الله يطلبون من رزقه بالتجارة وغيرها آخرون يقاتلون في سبيل الله ومن كل الفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه ثم نسخ ذلك بالصلوات. اقرأ ما تيسر منه كما تقدم وأقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله بأن تنفقوا ما سوى المفروض من المال في سبيل الخير قرضا حسنا عن طيب قلب. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا مما خلفتم وهو فصل. وما بعده وإن لم يكن معرفة يشبهها امتناعه من التعريف أعظم أجرا. استغفر الله إن الله غفور رحيم للمؤمنين. سورة المدثر مكية 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. يعني من معانيها آخر آية هذه عدم يعني عدم العذر لأحد بترك القرآن. اقرأ ما تيسر فقرأ ما تيسر من القرآن. قد يقول واحد أنا مريض أنا مسافر أنا مجاهد وهذه أعذار يعني حقيقية ومقبولة يعني. فالله تعالى قال عالما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض مسافرين يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. مع هذا فقرأ ما تيسر فهو قطع للعذر أو ادعاء العذر الذي يقوله كثير من الناس في ترك القرآن أو قراءة القرآن. اقرأ ولو كنت مريضا ولو كنت مسافرا ولو كنت مقاتلا في سبيل الله اقرأ القرآن. نعم صحيح. ايش تقول يقول عندي في نسخ مش نسخة 56 هو صحيح. يا أيها المدثر النبي صلى الله عليه وسلم وصل المتدثر وظلم التاء في الدال أي المتلف بثياب عند نزول الوحي عليه قم فأنذر خوف أهل مكة. المعنى لا قصد في كلمة مدثر مزمل قريب. نعم قريب يعني. بس المدثر نزل قبل يعني قبل مزمل. أي مدثر كانت ثاني سورة نزلت بعد قراءة. قم فأنذر خوف على مكة النار إن لم يؤمنوا وربك فكبر عظم عن إشراك المشركين وثيابك فطهر عن النجاسة وقصرها خلاف جبر العربي ثيابهم خيلا فربما أصابتها نجاسة والرجزاء فسره هنا صلى بالأوثان فهجر أي دمال الأوثان الرجز لا رجز لا مرز رجز نفسها بس انكسر هذه رجز عذاب الرجز عذاب تعيم عذابا من رجز الرجز مو رجز نفسها هذه رجز رجز هذه ورجز ايوه وثيابك فطهر عن النجاسه والرجزة فسره النبي صلى الله عليه وسلم فهجر اي دم على هجره ولا تمنن تستكثر بالرفع حال اي لا تعطي شيئا لتطلب اكثر منه وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لانه مامور باجمل الاخلاق واشرف الاداب ولربك فاصبر على الاوامر والنواهي فاذا نقر في النقور نفخ في الصور وهو القرن النفخه الثانيه فذلك اي وقت النقر يومئذ بدل مما قبله مبتدا بني لاضافته الى غير متمكن وخبر المبتدا يوم عسير والعامل في إذا ما دلت عليه جملة اشتد الأمر على الكافرين غير يسير في دلالة على أنه يسير على المؤمنين أي في عسره ذرني تركني ومن خلقت عطف على المفعول أو مفعول معه وحيدا حال من أو من ضميره المحذوف من خلقت أي منفرد بلا أهل ولا مال هو الوليد المغير المخزون وجعلت له مال من سمع إيش السلوب هذا وذرني ومن خلقت وحيدا تهديد حسنكم وجعلت له مالا ممدودا واسعا متصلا من الزروع والضروع والتجارة وبنين عشرة وأكثر شهود يشهدون المحافل وتسمعوا شهادتهم ومهدت وبسطت له في العيش والعمر والولد تمهيدا ما يطمعون أزيد كلا لا أزيد على ذلك إنه كان لآياتنا القرآن عنيدا معاندا سأرهقه وكلفه صعودا مشقة من عذابي أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا إنه فكر فيما يقول في القرآن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقدر في نفسه ذلك وقتل لعنه وعذب كيف قدر على أي حال كان تقدير ثم قتل كيف قدر ثم نظر في وجود قومه أو فيما يقدح به فيه ثم عبس قبض وجهه وكلحه ضيقا بما يقول وبسر ضيقا بما يقول وبسر زاد في القبض والكلوح ثم أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله تعالى يصف حتى وجهه يعني فكر وقدر عبس وبسر كذا يعني يصف الله أدق أوصافه تعبيرات وجهه وهو يعسر نفسه عشان يخرج كلمة يتهم فيها القرآن قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس إلى أن قال سحر سماه سحر هو نفس الشيخ هو نفس هذا السورة اللي هو ايش الوليد اللي قال النضج يسموه على القصور نعم يسموه على القصور ايوه هو نفس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ايه انه ما جاوبناه وكذا ايه ايه زين صح صح شوف ما ذكره بين نون ما ذكره يقول عتل بعد ذلك زين الدعي في قريش هو الوليد المغيرة ادعاه ابوه بعد 18 سنة وهنا ايضا الوليد المغيرة سبحان الله بعض الناس يكون في شر في شر لا يعني هو نفسه قصدك هو يعني يعمل مثل الخيارات كذا يعني يحاول انه يكثر من الطعم سبحان الله يخرج الحي من الميت ابو جهل ابن عكرمة صحابي جليل عبد الله بن عبد الله صح قد نعرض الشعر طويل وبسيط وكلام لو كان هو سبحان الله من يعبد الله نعم فقال فيما جاء به إن ما هذا إلا سحر يؤثر ينقل عن السحرة إن ما هذا إلا قول البشر كما قالوا إنما يعلموا بشر سأصليه سقر سأصليه أدخله سقر جهنم وما أدراك ما سقر تعظيم لشأنها لا تبقي ولا تذر شيئا من لحم ولا عصم إلا هلكت ثم يعود كما كان لواحة للبشر محيقة لظاهر الجن عليها 19 ملكا خزنتها قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس أنا أكفيكم 17 وكفوني أنتم 2 قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار مشهورنا أبو جهل قال ذلك قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي فلا يطاقون كما يتوهمون وما جعلنا عدتهم ذلك إلا فتنة ضلالا للذين كفروا بين يقولوا لما كانوا 19 ليستيقن ليستبين الذين أوتوا الكتاب اليهود صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قول 19 الموافق لما في كتابهم ويزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب إيمانا صديقا لموافقته ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتابهم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون من غيرهم بعدد الملائكة وليقول الذين في قلوبهم مرض شكم المدينة والكافرون بمكة ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا سموه لغرابته بذلك وأعيب حالا كذلك أي مثل ضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك أي ملائكة بقوة معوانهم الله وما هي أي سقر إلى ذكرى للبشر كلا استفتاح بمعنى ألا والقمر والليل إذا بفتح الذال دبر جاء بعد النهار في قراءة إذ أدبر بسكون الذال بعدها همزة أي مضى والصبح إذا أسفر ظهر إنها أي سقر لإحدى الكبر عندنا والليل إذ أدبر فالألف تابعة لأدبر قراءة ثانية والليل إذا دبر فالألف تابعة لإذ المؤلف يشرح أي الثاني إذ دبر إذا أدبر إذا أدبر نعم إذا دبر هو أشار إليها ما أشار إليها إلا ذكره والليل قال بفتح الذال دبر جاء بعد النهار نعم جاء بعد النهار عندك شوف هلا والليل إذا دبر دبر تقول عندكم لا يحب لا الفطار شوي لا أنا بدأت أدخل لا يحدى الكبر البلايا العظام نذيرا حال من إحدى وذكر لأنها بمعنى عذاب لبشر لمن شاء منكم بدل من البشر أن يتقدم إلى الخير أو الجنة بالإيمان أو يتأخر للشر أو النار بالكفر كل نفس بما كسبت رهينة الإنسان لا يبقى دائما ثابتا لا يتقدم يتأخر وهذا واقع ترى في كل شيء يعني في الإيمان حتى في العلم إما أنك تزداد وتقرأ وتراجع وتحفظ أما إذا توقفت فأنت ترجع من يبدأ يتآكل ويتناسى فالإنسان لما يتقدم أو يتقادم نعم. مرهونة مأخوذة بعملها في النار إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون، فناجون منها كائنون في جنات يتساءلون عن المجرمين وحالهم ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار: ما سلككم ما أدخلكم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى البعث والجزاء حتى أتانا اليقين الموت. دعونا ننقل بس نقلة سريعة كذا مع سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدين لهم عضون زكاة فاعلون نقل نخوض وكنا الزكاة فاعلون نطعم وكل نصدق بيوم الدين صح. والذين هم لفروجهم لا بس إيوانا. الثلاثة الأولى الصلاة والطعام ونخوض تقابل تلك الثلاث، يعني فيها الإيمان المحافظة على الصلاة وصدقة ولا يلغون لا يتكلمون في اللغو، بينما هؤلاء العكس كنا نخوض مع الخائضين وكنا. نعم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين ومعنى شفاعة لهم فما مبتدأ ولهم خبره متعلق بحذوف انتقل ضميره إليه عن التذكرة معرضين حال من الضمير والمعنى، أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن التعاض كانهم حمور مستنفرة وحشية فرت من قسورة أسد أي هربت منه أشد الهرب، بل يريد كل امرئ منهم أن يتأصح صحفا منشرة. قسورة مشهور أنه أسد لكن بعضهم قال أنه صياد سموه قسورة وبعضهم قال القوس قوس الصياد القسورة، وهو حقيقة هذا يرجع كله إلى الشقاق اللغوي، لأن في اللغة القصر هو يعني إلزام الشيء بما إنسان بما يكره، فأنت تقصره قسرا على ما لا يريد، فالقصر هذا إما يكون من أسد أو يكون من صياد أو يكون من قوس، فكلا المعاني تدور في هذا كلها صحيح. لكن هذه الآية الوحيدة التي ذكرت لفظ الأسد أو اسم من أسماء الأسد في القرآن. بل يريد كل العربية عربية عربية من القصر. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة من الله تعالى باتباع النبي كما قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كلا رد عما أرادوه بل لا يخافون الآخرة عذابها، كلا استفتاح إنه أي القرآن تذكر عظة فمن شاء ذكره قرأه فتعظ به، وما يذكرون بالياء والتاء إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى بأن يتقى وأهل المغفرة بأن يغفر لمن اتقى. سورة القيامة مكية 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا زائد في الموضع أن أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها وإن زادت في الإحسان وجواب القسم محذوفا أي تبعثن دل عليها دل عليه أي يحسب الإنسان وأي الكافر أن لا نجمع عظاما للبعث والإحياء بلا نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانا وهو الأصابع نعيد عظاما كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة. بل يريد الإنسان ليفجر لا مزائد ونصبه بأن مقدر أي أن يكذب أمامه يوم القيامة دل عليه يسأل أيان متى يوم القيامة سؤال استهزاء وتكذيب، فإذا برق البصر بكسر الرأي وفتح ودهش وتحير لما رآه مما كان يكذبه، وخسف القمر أظلم وذهب ضوء وجمع الشمس والقمر فطلعا من المغرب أو ذهب ضوءهما ذلك في يوم القيامة، يقول الإنسان يومئذ أين المفر الفرار، كلا ردع عن طلب الفرار لا وزر لا ملجأ يتحسن به إلى ربك يوم المستقل مستقبل الخلائق فيحاسبون ويجازون، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر جوال عمله وآخر، بل الإنسان على نفسه بصير شهيد تنطلق جوارحه بعمله والهال المبالغ فلا بد من جزائه، ولو ألقى معاذره جمع معذرة على غير قياس إذا جاء بكل معذرة ما قبلت منه، قال تعالى النبي لا تحرك به القرآن قبل فراغ جبريل منه لسانك لتعجل به خوفا ينفلت منك، نعلن جمعه في صدرك وقرآنه قراءتك إياه أي جريانه على لسانك، فإذا قرأناه فعليك بقراءة جبريل فاتبع قرآنه استمع قراءته، فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأه ثم ينعلن بيانه بالتفهيم لك. والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن لك تضم أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها. لا وزر لا ملجأ، والوزر الذنب لا تزر وازرة وزر. كلا صحيح يفجر ليكذب كذبا يصل حد الفجور يعني بالذي أمامه يعني ينكر الذي أمامه. كلا استفتاحهم بمعنى ألا، بل يحبون العاجل الدنيا بالياء والتاء في الفعلين ويذرون الآخرة فلا يعملون لها وجوه يومئذ أي في يوم القيامة ناظرة حسنا مضيئة إلى ربها ناظرة يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة وجوه يومئذ باسرة تظن كالحة شديدة العبوس تظن توقن أن يفعل بها فاقر داهية عظيمة تكسر فقار الظهر كلا بمعنى إذا بلغت النفس التراقية عظام الحلق وقيل من حوله وقيل قال من حوله من راق يرقيه ليشفى وظن أيقن من بلغت نفسه ذلك أنه الفراق فراق الدنيا والتفت الساق بالساق إحدى ساقه بالأخرى عند الموت أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة إلى ربك يومئذ المساق أي السوق هذا يدل على العامل في إذا والمعنى إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى الحكم إلى حكم ربها فلا صدق الإنسان ولا صلى إن لم يصدق ولم يصلي ولكن كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته إعجابا وأولى لك في التفات عن الغيبة والكلمة اسم فعل واللام للتبين أي وليك ما تكره فأولى أي فهو أولى بك من غيرك مولى لك فأولى تأكيد أي يحسب يظن الإنسان أن يترك سدى أملا لا يكلف الشرائع لا يحسب ذلك ألم يكو أي كان نطفة من مني يمنى بلياوتا تصب في الرحم ثم كان المني علقة فخلق الله منها الإنسان فسوى عدل أعضاءه فجعل منه من المني الذي صار علقة قطعة دم ثم مضغة قطعة لحم الزوجين نوعين الذكر وأنثى يجتمعان تارة وينفرد كل منهما على الآخر تارة أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء بقادر على أن يحيي الموتى قال صلى الله عليه وسلم بلى سورة الإنسان مكية أو مدنية آيات 31 آية عفوا أيوة. يعني هو فيها تفسير عن التفسير الأول أنها شدة الدنيا بشدة الآخرة لأنه سينتقل الآن من يعني مرحلة مرحلة هذا ما ذكر المؤلف الحمد لله وقال بعد الساق الحقيقية قال إحدى ساقيه بالأخرى أيوة يعني من شدة النزع ما كان هذا يقوم يلتف الساق فهو في الأخير كلاهما يدل على معنى الشدة سواء التفاف الساق حقيقة أو الشدة بالشدة معنى يعني يقول شيخنا هو تأثير المصيبة جعل الآن يوم بيذهب الدور الطبيب ويضرب حرفة فيها حرميت لا لا لا أبدا ما قال على البحث إما الساق حقيقة أو الشدة العظيمة شدة الدنيا فراق الدنيا بشدة التقاء الآخر صحيح تمسك بالدنيا لا يعني نهاية الدنيا نزع وبداية الآخرة بداية خاصة حساب والعذاب شدة فالتقت شدة الدنيا بشدة الآخر سورة الإنسان مكية ومدنية وآية 31 بعدين التفت ترى مش لفت يعني التفت لا يطلق على الدوران الناس وكذا انت يعني خط ايوه بالضبط اي لكن هذيك انت اللي تقصدها يعني لفت انها الناس بلفوا بها يعني كذا من الجلبة يعني ايوه لكن اللف غير الالتفاف نعم هل قد اتى على الانسان ادم حين من الدهر 40 سنة لم يكن فيه شيئا مذكورا كان في مصورا من طين لا يذكر او المراد بالانسان الجنس وبالحين مدة الحمل إنا خلقنا الإنسان الجنس من نطفة أمشاج خلاط أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين نبتليه نختبره بالتكليف الجملة مستأنفة أو حال مقدرة أي مريدين ابتلاءه حين تأهله فجعلناه بسبب ذلك سميعا بصيرا إن هديناه السبيل لأن له طريق الهدى ببعث الرسل إما شاكرا مؤمنا وإما كفورا حالان مفعول أي بينا له في حال شكره أو كفره المقدرة وإما لتفصيل الأحوال إن أعتدنا هي ذكرنا فائدة قال يعني لماذا قال الله تعالى شكورا شاكرا كفورا يعني لماذا لم يوحد الميزان الصرفي لماذا لم يقل شاكرا إما شاكرا وإما كافرا أو يقول إما شكورا وإما كفورا لماذا قال إما شاكرا وإما كفورا فقال رحمه الله أن الإنسان مهما فعل من الشكر فهو مقصر في شكر ربه فهو شاكر ما يصل حد أنه شكور يعني مبالغ والإنسان معصيته بجانب يعني ربه سبحانه وتعالى وعظمة ربه فهو كفور عظيمة يعني ذنبه هذا عظيم أمام الله فهو إما شاكر إما كفور نعم يعني هذا ما يقصده لكن عد الصحة الله أعلم به إنا أعتدنا هيئنا لكافرين سلاسل يسحبون بها في النار وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل وسعر النار مسعرة أي مهيجة يعذبون بها. إن الأبرار جمع بر أو بار وهم مطيعون يشربون من كأس وإناء شرب الخمر وفيه وهي فيه. والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل ومن للتبعيض كان مزاجها ما تمزج به كافورا عينا يشرب عينا بدل من كافورا. الكافور معروفة شراب بارد يعني فيه برودة. نعم أيوة كافور معروف فيها رائحته يشرب بها منها عباد الله أولياءه يفجرون تفجيرا يقودون حيث شاءوا من منازلهم يفون بالنذر في طاعة الله ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا ويطعمون الطعام على حبه الطعام شاوتهم له مسكينا فقيرا ويتيما لا أب له وأسيرا يعني المحبوس بحق. إنما نطعمكم وجه الله لطلب ثوابه لا نريد منكم جزاء ولا شكرا شكرا في علة الإطعام. وهل تكلموا بذلك أو علمه الله منهم فأثنى عليهم به قولا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا تكلح الوجوه فيه أي كريه المنظر لشدته قمطريرا شديدا في ذلك وقاهم الله شر ذلك اليوم مسكينا ويتيما واضح. وأسيرا يقول الحسن البصري كان الأسير في ذاك الوقت كافرا فهذا يدل على أن الإحسان إلى الكافر أيضا مثني عليه في الشرع. فإحنا وإن كنا لا نواليهم حبا لكن لا يمنع ذلك من الإحسان إلى الفقير منهم وفي كل كبد رطبة أجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يعني لا يرد جزاء ولا حتى يتلفظ بشكر. لذلك جاء عن كثير من السلف أنه قال إذا قال لك الفقير لما تعطيه جزاك الله خيرا فقل له بل أنت جزاك الله خيرا حتى تصفى لك صدقتك. لأن إذا قال جزاك الله خير وسكت أيوة خذ شيء من نصيب أجرك من أجل الصدقة لأنك أنت رضيت بالجزاء اللي هو الشكر والثناء. فإذا قالك قل أنت جزاك الله خير الذي يعني تسببت لنا في الصدقة وكذا. أمين. أمين لا مبسوط أقرر يعني بعض يقول دين يزيد هذه جزاء هذه جزاء هذا شد خلاص خط نصيب طرف نصيب دول مدعاش ولقاهم أعطاهم نظرة حسنا وإضاءة في وجوههم وسرورا وجزاهم بما صبروا بصبرهم عن المعصية جنة أدخلوها وحريرا ألبسوه متكئين حال من مرفوع حال من أدخلوها المقدر فيها على الأرائك السرر في الحجاز لا يرون لا يجدون حال ثانية فيها شمس ولا زمهرير لا حر ولا برد وقيل زمهرير القمر فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر ودانية قريبة عطف على محل لا يرون أي غير رائنا عليهم منهم ظلالها شجرها وذللت قطبها تذليلا ودنيا ثمارها فينالها القائم والقاعد والمطجع يطاف عليهم فيها بآنية من فضة وأكواب أقداح بلا عورة كانت قوارير فضة أي إنها إناء من فضة أي إنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج قدروها الطائفون تقديرا على قدر شاربين وغير زيادة هذا شيء مذهل يعني لا هذا لا يعرف في الدنيا فقط في الجنة. هي الزجاج لما يطلق كلمة قوار من الزجاج لكن زجاج تكون من فضة لذلك في التفسير يقول السلف يعني قرأت لبعضهم يقول أن الفضة لو دققتها حتى كانت كجناح الذبابة ما كانت قارورة يعني ما تشف الفضة مهما حاولت أنك تجعلها رقيقة لا يمكن أن تشف تصبح قارورة أبدا هي حاجب يعني فقارورة من فضة هذا شيء في الجنة هذا ليس له نظير في الدنيا أبدا يعني بلغت في الصفاء غاية بلغت في الصفاء غاية كأنها الله شيخ ظلنا ضليلا هنا ما عليهم ظلالنا هو ما في شمس ظل بارد يعني ظل بارد ظل بارد يعني وذلك الذي الشراب والصن عندهم ظل من يحموم ففي ظل بس ظل أعوذ بالله يعني عذاب ويسقون فيها كأسا نعم هو المقصود قاروري يعني يبدو أنها لأن الزجاج هو المادة التي منها، فهو يقول نفس صفاء الزجاج لكنهم من فضة. ويسقون فيها كأسا قمرا كان مزاد، وما تمزاد به زنجبيل عينا بدل من زنجبيل، وفيها تسمى سلسبيلة، يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب سهل المساغ في الحلق. ويطبع عليهم الزنجبيل حار كما تعلمون، والكافور بارد. فيقول من كثير يتعاقبون بين الحار والبارد لاكتمال اللذة، فيشرب من عين الكافور ويشرب من عين الزنجبيل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بصفة الولدان لا يشيبون، إذا رأيتم حسبتهم لحسن وانتشال في الخدمة، لؤلؤا منثورا من سلكه أو من صدفه، وهو أحسن منه في غير ذلك. يقول ابن القيم إذا كان هذا حال المخدومين فكيف إذا كان هذا حال الخدم فكيف بحال المخدومين، يعني إذا كان الخدم لؤلؤ منثور فكيف الذين يخدمونهم، كيف جمالهم وجمال أهل الجنة. وإذا رأيت ثم أي وجدت الرؤية منك في الجنة رأيت جواب إذا نعيما لا يوصف ملكا كبيرا واسعا لا غاية له. سمعنا ثم ها؟ ثم أحسن اسم إشارة ها؟ إيه؟ لا ثم هنا يعني هناك إيه؟ هنا ظرف، فكثير من الناس يظن ثم فيخطئون يعني خطأ فادح في الفهم، يعني يقولوا ثم إيش هناك. يعني يشير يعني هناك في الصحيحين أثم هو فأثم كثيرا ما تستخدم يعني، لكن انتبه ليست هي ثم، هذه مهمة جدا، يعني كثير من الناس لما يقرأ هذه الآية يظنها وإذا رأيت ثم رأيت، يعني كأنك كررت النظر، لا، وإذا رأيت ثم إذا رأيت هناك جاء جواب الشرط رأيت نعيما وملكا كبير، فثم وبهنالك منطقا أو هن وبثم فه بمالك يذكر أسماء الإشارة. نعم أيوه. حسنت ثمة فتلحق بها التاء أو تلحق بها ثمة بحق نعم جميل. حاليهم فوقهم فنصبوا على ظرفه وخبر المبتدا بعده في قراءة بسكون الياء مبتدا وما بعده خبر والضمير المتصل به المطوف عليهم ثياب سندس حرير خضر بالرفع واستبرق بالجر ما غلظ من الدباج فهو البطائن والسندس الظهائر وفي قراءة عكس ما ذكر فيهما وفي أخرى برفعهما وفي أخرى بجرهما وحلوا أساور من فضة وفي موضع من ذهب للإذان بأنهم يحلون من النوعين معا ومفرقا وسقاهم ربهم شرابا وطهورا مبالغة بطارة ونظافة بخلاف خمر الدنيا إن هذا النعيم كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن نحن تأكيد الاسم إن أو فصل نزلنا عليك القرآن تنزيل خبر إن أي فصلناه ولم ننزله جملة واحدة فاصبر لحكم ربك عليك بتبليغ رسالته ولا تطع منهم أي الكفار آثما أو كفورا أي عتبة من ربيعة والوليد من المغيرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الأمر ويجوز أن يراد كل آثم وكافر أي لا تطع أحدهم أيا كان فيما دعاك إليه من اسم وكفر واذكر اسم ربك في الصلاة بكرة واصيلا يعني الفجر والظهر والعصر ومن الليل فاسجد له يعني المغرب والعشاء وسبحه ليلا طويلا صل التطوع فيه كما تقدم من ثلثيه أو نصفه أو نصفه أو ثلثه إن هؤلاء يحبون عجلة الدنيا ويذرون وراهم يوما ثقيلا شديدا أي يوم القيامة لا يعملون له نحن خلقناهم وشددنا قوينا أسرهم أعضاءهم وفصلهم إذا شئنا بدلنا جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم بأن نهلكهم تبديلا تأكيد ووقعت إذا موقع إن نحو إن يشاء يذهبكم لأنه تعالى لم يشأ ذلك وإذا لما يقع الثقيل جاء في القرآن في وصفين في هذه السورة والتي قبلها جاء بوصف اليوم يوم القيامة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا وجاء في وصف القرآن إن سألقي عليك قولا وليس في القرآن وصف الثقيل إلا لهذه يقول بعض العلماء يقول وهذا فيه إشارة إلى أنه لا ينجيك من اليوم الثقيل إلى القول الثقيل إذا القول الثقيل يفك عنك طبعا. نعم حسنكم. إن هذه السورة تذكرة عظة للخلق فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا طريقا بالطاعة وما تشاءون بتاء ولياء اتخاذ السبيل بالطاعة إلا أن يشاء الله ذلك إن الله كان عليما بخلقه حكيما في فعله يدخل من يشاء في رحمته جنته وهم المؤمنون والظالمين ناصبه فعل مقدر أي أوعد يفسره أعد لهم عذابا أليما مؤلما وهم الكافرون. سورة المرسلات. نعم بنفسه لا يصح قالها بعض المشايخ لا سقاهم يعني لا يلزم مثل رزقهم مثل رزقهم وأطعمهم كثير رزقهم. والمرسل سورة المرسلات مكية 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفة أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا ونصبه على الحال. فالعاصفات عصف الرياح شديدة والناشرات نشر الرياح تنشر المطر. الفارقات فرق آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. فالملقيات ذكرى ملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل يلقون الوحي إلى الأمم عذرا أو نذرا للإعذار والإنذار من الله تعالى. وفي قراءة بضم ذال نذورا وقرئ بضم ذال عذورا. إنما تعادنا إكفار مكة من البعث والعذاب لواقع كائن لا محالة. فإذا النجوم طمست محيا نورها وإذا السماء فرجت شقت وإذا الجبال نسيت فتتت وسيرت وإذا الرسل وقتت. بالواو وبالهمز وبالهمزة بدلا منها أي جمعت لوقت أي يوم ليوم عظيم نجلت الشهادة على أممهم بالتبليغ ليوم الفصل بين الخلق ويأخذ منه جواب إذا وقع الفصل بين الخلائق. وما أدراك ما يوم الفصل تأويل لشأنه ويل يومئذ للمكذبين هذا وعيد لهم. ألم نهلك الأولين بتكذيبهم أي هلكناهم ثم نتبعهم الآخرين ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم كذلك مثل ما فعلنا بالمكذبين نفعل بالمجرمين بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم ويل يومئذ للمكذبين تأكيد. يعني فيها بس للفائدة يا إخواني يعني جاء مثلا في بعض الكتب مثل كتاب الحمقى والمغفل من جوزي وغيره يذكرون قصص غريبة واضح أنها مصطنعة صراحة. يعني مثلا يقولون كان فيه رجل لص اسمه مجرم وأنه هرب بعد سرقة فدخل في مسجد فكان هو في الصف الأول. فلما جاء قول الله تعالى ألم نهلك الأولين أنه رجع إلى الصف الأخير يعني فقال ثم نتبعهم الآخرين بعدين تقدم هو في الصف فقال كذلك نفعل بالمجرمين اسمه مجرم فقال والله ما يريد غيري وهرب من يعني هذه القصة يعني أنا يعني مشكلة أنها أنا عندي أنها تفسد تفسير الآية ويصبح حتى الواحد لما يقرأ الآيات أو بالضبط أو ما يذكر القصة يضحك فيذهب يعني تدبرها وانتباه إلى معنى. لذلك أنا حقيقة أنصح نصيحة يعني لا نخلط الطرفة بالآية مهما بلغ حتى لو كان يعني إسنادها صحيح وعالي. كل ما ابتعدت عن هذا كان أسلم لكتاب الله من الابتعاد به عن معناه الحقيقي وهو العبرة والذكرى والكذا. لذلك يعني هذا مما ورد عن يعني بعض العلماء لكن أنا أقول الأفضل ألا يفعل هذا. نعم كثير والله في أشياء يعني الأكل الطعام يقومون يجيبون آيات وكذا يقوم واحد دائما يتذكر الطرفة التي مع الآية المطاعم وما أدري إيش خلاص تفسد ذائقة حتى التدبر القرآن يصبح كل ما كذا أول ما يرد النكتة الطرفة وكذا فيذهب بالتدبر تماما. هذه لذلك على الأقل إحنا لا نجددها يعني ولا نحيها مرة ثانية ولو سمعنا نكلم صاحب نقول يعني لا تربط الطرفة بالقرآن خلي القرآن يعني. نعم جزاك الله. ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف وهو المني فجعلناه في قرار مكين حريز وهو الرحم إلى قدر معلوم وهو وقت الولادة فقدرنا على ذلك. مكين لها معنيان ذو مكانة وذو استقرار. ذو مكانة وين قال الله تعالى عن جبريل إيش مكين نمي رسول إيش ذو أنسنت عند العرش مكين يعني ذو مكانة ومكين هنا لا هنا مستقر يعني ثابت متمكن. نعم صحيح. ويل يوم ذي المكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا مصركفة بمعنى ضمة أي ضامة أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها وجعلنا فيها رواسي شامخات جبال مرتفعات وأسقيناكم ماء فراتا عذبا. الشعبي نظر إلى مقبرة وبجانبها بيوت ناس من هنا فقال هذه كفات الأموات وهذه كفات الأحياء فالأرض تكفت الناس يعني تدخلهم وتحميهم. فالبيوت تكفت الأحياء والقبور تكفت الأموات. ذكر الله تعالى هنا كفاتا أحياء وأموات. وضل الكفت يعني استخدام الكفت معنى الطي وكذا موجود ولا لا في يعني في اللهجة العامية يعني مثلا اكفت الورقة هذا احنا نستخدمها اكفته في كذا يعني ضعه مختلف. ما تستخدمون هذا احنا نستخدمه هذا كثيرا ايه موجود اثبت ايه طيب هذه فائدة اخرى يعني تقابل تلك. كل ما استطعت ان تربط اللغة لغة القرآن باصل عند اللغة العوام هذا جيد يعني تحيي فهم القرآن عند العامي. يعني كفت عندنا موجود اكفته في الباب احنا نقول كذا اكفته داخل الدولاب اكفته يعني ادخله وضمه يعني. فاربط الناس بلهجتهم العامية بالقرآن ربط القرآن. مثلا قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا في التفسير يقولون نصيبنا نصيبنا. احنا باللهجة العامية يقولون قطية قط قطية القطية اللي هي يعني كل واحد يضع نصيبه من مال أو كذا. فخلاص أنت الحين العامي يصبح لما يسمع الآية يتذكر معناها لأن رابطها بلهجته ولغته. فهذا جيد يعني ربط الناس يعني القرآن بأصل. مثلا لما قلت يعني قضية يخرب خلاص عشان واحد يربطها ما شاء الله. نعم ايش ايوه الكفت لا هنا اللي هو الضم ترفع له ترى فيه من الاصل يعني يعني هو ذاك لما يكفت يعني كانه هذا ضم ثوب اي هذا ضم الثوب يعني هذا كفت هكذا نهى عن كفت الثوب هكذا فيرفعه وكفت الشعر ضمه احسن عليكم. ويل يومئذ المكذبين ويقال ها يكفته يعني يرفع كان بعضهم إذا انسدل يقوم يكفته يرفع, يرفع كل شيء يرفع في الصلاة تشغله ايه في صحيح مسلم أنا جاء العباس فك فك رجل كان كفت شعره الهزة الثان كان معقوص فك فك لا لا لا تربطه بالضبط بالضبط بعد وجه بارك الله. ويقال للمكذبين يوم القيامة انطلقوا مكروه إلى ما كنتم به من العذاب تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ودخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق بعظمه لا ظليل كنين يظله من حر ذلك اليوم ولا يغني يرد عنهم شيئا من اللهب النار إنها النار ترمي بشرر وما تطير منها كالقصر من البناء في عظمه وارتفاعه كأنه جمالات جمع جمالة جمع جمل وفي قراءة جمالة صفر في هياتها ولونها وفي الحديث شرار الناس شرار النار شرار النار شرار النار أسود كالقير. والعرب تسمي سود الإبل صفرا لشوب سوادها بصفرة فقيل صفر في الآية بمعنى سود لما ذكر وقيل لا والشرار جمع شرارة والشرار جمع شرارة والقير القار. إذن كأنه جمالات صفر يعني كأنه إبل صفر. الصفر قيل الأصفر هو اللون نفسه وقيل لا الأسود. والعرب تطلق الأسود يعني بمعنى الأصفر. حتى عندنا الشيبان يسمون الناقة اللي فيها أقرب إلى السواد صفراء صفراء ولا يقصدون بها إلا السواد. فإذا أرادت العرب الصفار الحقيقي قالوا أصفر فاقع مثل قال الله تعالى صفراء فاقع فخلاص يعني يقصد ترى أصفر. أما إذا قال أصفر بس لا محتمل أنه يريد الأسود أيضا. شيخ ذكر أنا شيخ الجمالات الصفر حبال السفن عن ابن عباس هنا في هذه الآية إيش هذا؟ حاشية؟ جمال السفن حبال السفن لكن هذا مو على القراءة هذه جمل أظن كذا جمل